نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملعين الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل سنتطرق إلى المؤامرة التي سنستهدفها بإذن الله عز وجل، ونصف هذه المؤامرة ونحن بإذن الله نحن نكمل يعني استهداف المؤامرات الإبليسية والشيطانية المسلطة على العباد من خلال قرنائهم. ونحن بإذن الله عز وجل نحاول من فترة إلى فترة أن نضع يعني أوديو نتحدث فيه على مؤامرة بحذافيرها، بالرغم أن يعني في الرقية الحمد لله عند التوجه لله عز وجل ومناجاته في استهداف مؤامرة معينة فنحن نصف تلك المؤامرة، لكن بالنسبة للعباد وكذلك لطلاب العلم وكذلك يعني لكل الرقاة ومن يريد أن يستفيد بهذه الرقاة فنحن نصف لهم هذه الأمور التي الله أعلم وأعلم وأجل، وهذه حقيقة لا يعرفها بشر من قبل، يعني لا يعرفها بشر من قبل حقيقة، وهذا فضل من الله عز وجل أن يعني كشف وفضح وبين لنا كل هذه المؤامرات. فنحن نوصل هذه الأمور لمن يعني يمكن الله عز وجل أن يرقي بها ويستعمل. المهم أن يكون أمامكم الأبالسة ومؤامرات مفضوحة مكشوفة أمامكم، يعني لا يبقى وبإذن الله لن يبقى هذا العدو يعني خفي. ونقول وقلناها من قبل يجب التدرج في الرقى التي تستهدف هذه المؤامرات والأسحار من خلال الاستماع إليها في التدرج، ونحاول أن نترك وقت يعني بين رقية ورقية، أحاول أن أترك وقت ليوافيكم بالرقية التي بعدها لكي أترك يعني المجال لتكرار الاستماع إلى الرقية قبل أن ننتقل إلى مؤامرة أخرى. والحمد لله فضل من الله كبير، وكل ردات الفعل الواضحة من المبتلين وقرنائهم مبشرة جدا في نسل هذه العقد والأسحار والقيود والأجهزة والشياطين التي هي مسلطة للعباد من خلال قرنائهم. وكتعقيب يعني بسيط قبل أن ندخل في وصف المؤامرة التي سنستهدفها بإذن الله عز وجل، كما قلت وكتعقيب بسيط حتى إلى الرقية الأخيرة، حالات نفسية ربما لا يفهمها المبتلين بعد سماع الرقية، وهناك من يعني فهم الأمور لكن نوضح يعني كثرة أني عندي الأسئلة في هذا الأمر، فلهذا نوضح قبل أن نتطرق للمؤامرة الأخرى. هذه الحالات النفسية كالبكاء يعني بعد هذه الاستماع لهذه الرقى التي تستهدف المؤامرات على القرين، كالبكاء ونوع من الاكتئاب أو انشراح أو توجه للعبادات أو تذوق قراءة القرآن وبكاء عند قراءة القرآن، وكذلك نوع من الخوف وهكذا أشياء. حالات نفسية نقول أن هذا أن الأمور واضحة، يعني هذه الأمور تبين أن الأمور واضحة لكن نحاول شرحها باختصار. هذه حالات نفسية ومرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية وأركز على كلمة مرحلة انتقالية طبيعية بالنسبة للقرناء والعباد، لكن نقول للعباد وخاصة القرناء الذين يسمعونني يجب تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بسرعة، يعني لا تكون أكثر من 3 أيام أو على الأقل لغاية سماعكم كلامي وصوتي هذا، والدخول في استهداف المؤامرة الأخرى التي سنوصلها لكم بإذن الله عز وجل اليوم إن شاء الله، ونستهدفها بالرقية الخاصة بها، وقلوبنا وعقولنا وأنفسنا معلقة بالله عز وجل، الله سميع مجيب الدعاء. بالنسبة للخوف، الخوف وكل هذه الأمور النفسية يعني نتحدث دائما على المبتدين بعد الاستماع لهذه الرقى، الخوف وكل هذه الأمور النفسية هي من القرناء، وهذا أستنتج منه بتوفيق الله عز وجل أن هناك الكثير من العقد والأسحار وغيره قد فكت بإذن الله من القرناء، وبالنظر إلى ما كانوا فيه ونتحدث مع الإنس والقرناء أنتم تسمعوني بإذن الله عز وجل، وبالنظر إلى ما كانوا فيه من كرب يعني أنتم القرناء جراء تنكيلي بهم بعدد كبير جدا من الأصحار والعقد والربط والشياطين المثبتين عليهم، وكذلك من سحرة يستهدفونهم في داخل الجسم أو سحرة خارج الجسم. فأنتم القرناء ربما لا تستوعبوا كيف كشف وفضح الله عز وجل هذه المؤامرات كلها، وتوجهنا لله مباشرة لرقيتكم ورقية العباد. نعم رقيتكم، هذه الرقى نحن دعونا الله عز وجل في الرقية والدعاء فيها، الأدعية فيها واضحة، أن تفك الأسحار المعقودة على القرناء في المكان المعين في جسم الإنس، يعني نحن نرقي العباد وكذلك نرقوكم أنتم القرناء. فأخرجكم الله يعني من أمور كثيرة البشر لا يراها، لكنكم أنتم رأيتم الرحمن لم يخيبنا جميعا وفك وفجر عنكم كل تلك الأغلال والعقد وكذا. ومن جهة أخرى ربما فيكم يعني الخائفين إما من السحرة ما زالوا موجودين في الجسم لكنهم منهكين متعبين مقطعين، أن يرجعوا ويقيدوكم ويكبلوكم بأسحار، أو من سحرة خارج الجسم ربما ما زالوا يستهدفونكم، يعني أنتم تخافون أن يعيدوكم إلى ما كنتم عليه من قبل من عقد وأسحار. وأقول اخرجوا من هذه المرحلة النفسية، اخرجوا من هذه المرحلة النفسية ومن هذا الضعف، كيف وقد أخرجكم الله مما كنتم فيه، وكما جعل الله عز وجل بمنه وجوده إنسان ضعيف لا حول له ولا قوة إلا به عز وجل يرقي العباد ويوصل للعباد الرقى في بيوتهم في سبيل الله عز وجل، فكذلك الرقى تصلكم أنتم، فقد جعله الله بتوفيقه ومنه يخرجكم للعالم، يعني قبيتكم وأصحاركم ورباطكم وأمور كثيرة، الله عز وجل جعلنا سببا في أن نخرجكم للعالم ونخرج كل ما عانيتموه وتعانونه وهكذا أشياء. فمن الله علينا عز وجل فكان إنسيا يرقي إنسي، ونفس الرقية هي رقية للجن بتحريك جن المسلم، ونفس الرقية هي رقية للقرناء لكي تبطل أسحاركم وعقدكم، وأنتم تشهدون على أنفسكم أن يكفيني الله الشهيد، أنتم تشهدون على أنفسكم كم من العقد والربط وكذا، يعني فكها الله عز وجل عنكم وجعل هذه الرقى سببا. والرقية دائما مرجع، الرقية هي قرب لله عز وجل وانكسار لله عز وجل وتذلل لله عز وجل وتوكل على الله عز وجل بيقين تام أنه سميع مجيب الدعاء. فمن المفروض أنكم تخرجوا من هذه الحالة وهذه الفترة الانتقالية، أنا سميتها فترة انتقالية لأنها فترة انتقالية، يجب أن تخرجوا من هذه الحالة والفترة الانتقالية بأسرع وقت وتفرون لله. فمن كان موحدا لله من المفروض لا يضعفه شيء، وهنا تقاس درجة التوكل وحسن الظن في الله الوكيل الناصر. الذي أعرفه أنه من كان مؤمنا بالله عز وجل فإن قلبه معلق بالله عز وجل، فإنه لا يخاف ظالما ولا يخاف ساحرا ولا يخاف إبليس رجيم طريدا، هذا أصلا يعني هذا الرجيم اللعين الذي لا يتجرأ من يدعو عليه علنا في الرقى، ونقول ربما يوجد من العباد، نحن لا نعلم الغيب ولا نعمم، لكن في الغالب منذ نشأة هذه الرقية وكل العباد الذين يسمعون في الرقى منذ زمن بعيد لم نجد من يدعو على إبليس رجيم طريد، ولو كانوا يدعون عليه كلهم لما بقي الشيطان في أرض. وأرجع وأقول الذي يعرف أن كل مؤمن موحد لله عز وجل لا يخاف ظالما ولا يخاف لا ساحرا ولا ماردا ولا غيره، ولا يخاف أي لعين في الأرض أو في السماء من المفروض، ولو كان إبليسهم هذا الرجيم، ونقول وبمناسبة وشياطينه يتبعوننا في كل لحظة ويسترقون السماء ويتابعون هذه القناة ويريدون نفسها وأمور عديدة جدا، يكفينا الله الشهيد، وهناك من البشر الذي يشهد بأمور عديدة، والجن أصلا هو يشهد بهذه الأمور. نحن نقول أوصلوها لكلبكم إبليس رجيم طريق. نحن لا نقول لك الذي عندك آتي به، دائما نكررها. نحن يا ملعون من نزحف على قراك الإبليسية ونزحف على مواقعك الشيطانية، ولا نخاف في الله لومة لائم، ولا نخاف مخلوق في الأرض أو في السماء. لهذا أيها القرناء ركولا من الخوف وهذه الأمور التافهة. فصراحة الخوف أو لا خوف هو يعطيك يعني وكأنه ترمومتر يقيس حرارة إيمانك. أن أنت متوكل على الجبار بالفعل أم أنك تقول جبار وخلاص يعني نؤمن بالله وخلاص؟ لا، هناك فرق بين الإيمان والإسلام. وإذا نظرنا للدين من زاوية الإيمان شيء، وإن رأينا الدين من جانب وزاوية الإسلام شيء، وإذا رأيناه من زاوية الإحسان شيء آخر. وأقول الذي أعرفه من كان مؤمنا لله واحد لله عز وجل، أن هذا كلام للإنس وللجن، يعني للإنس والقرناء ولغيرهم، من كان مؤمنا لله عز وجل، مؤمنا بالله عز وجل، ويوقن أسماء الله الحسنى عندما يقول ربنا جبار فإن ربنا جبار، فهذا لا يعرف الانكسار ولا كثرة الشكوى والانهزامية أمام الظالمين والملاعين. وكذلك يكون البكاء يعني في الرقى وبعد الرقية يعني كردة فعل الجن المسلم المربوط في أجسام ويكشف، يعني هذا يكشف أن هناك جن مسلم موجود في الأجسام. وإن دعائنا لله ليفك عقدهم ويحررهم من الأجسام. نعلم بتوفيق الله عز وجل حرر من الجن المسلم الكثير جدا الذي لا نحصيه من أجسام العباد، وكذلك من أماكن أخرى في زنزانات الأبارجة، والذي بقي سيحرر الله عز وجل، والذي خرج يخرج مباشرة إلى مزدلفة أو عرفة يعني أماكن معروفة، يعني أماكن معروفة ومفتوحة لكم بإذن الله عز وجل. خرجنا طاعين الله عز وجل مهاجرين في سبيل الله عز وجل لتلك المواقع بشمل الصفوف، بشمل الصفوف هناك، ولكم علماءكم وقاداتكم في الدولة الإسلامية التي تقيم شرع الله ومنهجه يعني ومنهج سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك. فحدودي تتوقف بدعاء الله عز وجل حين تحريركم ثم توجيهكم مباشرة إلى شعاب مكة أو عرفة أو مزدلفة أو المدينة المنورة، يعني أماكن واضحة للجن المسلم يعني تشتمل الصفوف هناك. والحمد لله نحن دائما نوصي والذي سمع يوصل كلامنا بالرغم من كلامنا يصلهم ووصلهم. اتقوا الله في المهاجرين إليكم من الجن، لقادة وعلماء الجن المسلمون، اتقوا الله في المهاجرين في سبيل الله إلى دياركم، اتقوا الله فيهم. وأقول يعني ربما أطلنا الحديث في هذا التعقيب، لكن الخلاصة يعني كرروا سماع الرقى وقلوبكم معلقة بالله عز وجل، وخاصة هذه الرقى التي نستهدف فيها بإذن الله الأصحاب المعاملات المسلطة على العباد في قرنائهم بالنسبة لما سنكشفه إن شاء الله ثم نستهدفه بإذن الله عز وجل. يعني وهو موضوعنا أصلا الأساسي، ولا أعرف كيف يعني أطلنا في الحديث رغم أن التعقيب كنت سأعقب في تلك النقاط يعني في دقائق معدودات. المؤامرة، شيطان اللعين يثبت على القرين في خلف رأس الإنسي في مركز الأعصاب، شيطان لعين على هيئة الأخطبوط، يعني مجملا يكون على هيئة المخطبوط، شيطان اللعين يثبت على القرين أو القرينة في خلف الرأس، في خلف رأس الإنسي في مركز الأعصاب، يعني في الجهاز العصبي، لكي يتمكن من الجهاز العصبي، وهذا اللعين يتحرك في هذه النقطة وهذه المنطقة في طبقات، يعني ربما يكون بين الجلد وعظم الجمجمة في خلف الرأس، ربما يعني هذه الطبقات يتحرك فيها، كذلك بين عظم الجمجمة وقشرة الدماغ. نحن دائما نتحدث على تمركزه الأساسي خلف الرأس، وغالبا يكون على هيئة الأخطبوط كما كنت أقول. نحن نكشفك يا ملعون وسنفضح للعباد بإذن الله العلي العظيم، وستفضح أصلا يعني لمن يستمع كلامي يعني ستفضح له ونحن نفضحك بإذن الله، ويحس المبتلى إن كنت في جسمه وفي رأسه أو في رأسها ستحس برداد فعل، سواء الآن من خلال كشفنا وفضحنا لك يا ملعون. يحسه الإنس والإنسية بالشد يعني والثقل في خلف الجمجمة. وإن وضع يعني أحد الإخوة الآن يعني الذي يسمعني يضع يده اليمنى في خلف رأسه ويقول مثلا بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق من تثبت على قريدي في جهاز العصبي، سيحس بتحرك يا اللعين إلى جانب الرأس أو أعلى الرأس، ملعون مفضوح، هذا الملعون يمد أطرافه في الرأس وكذلك ينزل أطرافه يعني يمد أطرافه في الرأس من خلف الرأس إلى جانبي الرأس وإلى فوق الرأس، وكذلك ينزل أطرافه إلى البصر السائية مرورا بالرقبة لتنزل أطرافه إلى النخاع الشوكي في داخل فقرات العمود الفقري. تمركز ملعون في خلف الرأس كما قلت يعني ليتمكن من الجهاز العصبي والإدراك، والكل يعرف ما هو دور الجهاز العصبي، وإذا اتصل به ملعون كهذا ماذا سيقع يعني من أفكار وإيحاءات يعني شيطانية وتحريك الغرائز وخاصة المحرمة والغضب الشديد إلى غاية الجنون وثقل وألم الرأس والعينين والشرود والنسيان والإبعاد عن الدين وبعض الأفكار الإلحادية والخمول الكامل للجسم. وكذلك ملعون مثل هذا هو يتسلط كذلك على منطقة الغدة النخامية، وكذلك يتسلط على الغدة النخامية وكذلك الصنوبرية وكذلك الدرقية والجدارقية، يعني هو يعقد عقد في هذه الأماكن كذلك. والشيء الآخر يعني هو يشد يعني هو إذا أتته أوامر بأن يستهدف مثلا أرحام يعني مرأة لكي يقطع عنها العادة، هذه مؤامرة إن شاء الله سنكشفها إن بقينا من الحياة ونستهدفها برقي هذه التي سأتحدث عنها الآن، لكن يعني لأربط فقط لتفهموا أن هذا اللعين ينتظر يعني ينتظر قرارات من الأدالسة. مثلا إذا كانوا يريدون امرأة أن يتوقف عنها العادة لكي يأخذوا من دمها، وخاصة إذا كان دمها من فصيلة مثلا والله لا أدري يقول هذا، المهم إن كان دمها من فصيلة معينة وغالبا أو بوزيتيف يعني فصيلة الدم تكون أو بوزيتيف، وكذلك حتى بالنسبة للزهريين يعني من فصائل دم أخرى، لكن أنا أتحدث الآن على الأو بوزيتيف وكذلك الأو نيجاتيف يعني الأوبوزيتيف يعني أكثر سواء الزوري والزورية. فإن أرادوا مثلا يعطون أمر لهذا اللعين، هذا اللعين الذي سنستهدفه بالله عز وجل، فهذا اللعين يقوم بالضغط على منطقة الأعصاب الجهاز العصبي فيدخل اكتئاب وكذا وكذا، وعندما يدخل اكتئاب المرأة تدخل في اكتئاب، ونحن نعرف أن المرأة عبارة عن هرمونات، عندما تدخل في اكتئاب وخوف و تتغير عندها الهرمونات ونسبة الهرمونات سواء الFSH أو الLH أو البرولاكتين، فكذلك يذهب إلى الغدة النخامية ويعمل على رفع هرمون معين، وكذلك الاستروجين يجعله يعني مرتفع وهكذا أمور، يعني هم يعطوه يعني أوامر يقوم بهذه الأمور وعقد، ثم هم لديهم أشياء أخرى يجعلونها في المبيض من الجهة اليسرى أو اليمنى وكذلك في وسط الرحم، ثم يدخلون في المهم هذه مؤامرة نتحدث فيها في وقتها إن شاء الله عندما نستهدفها، لكن أنا أردت أن أقول يعني هذا لعين، هذا اللعين هو يتصرف بأمور عديدة جدا وكذلك ينتظر تعليمات من الأدارسة لكي يقوم بها ليعيد شيطان أو شيطانة أخرى في مواقع أخرى في الجسم. ونحن عطلنا يعني في هذا الأوديو ولم يعني نكون نظن أننا سنصل يعني لهذا الوقت كله، والله الذي يشهد يعني التزامات كثيرة جدا وجلسات وأبحاث وعبادات مع الله عز وجل، لهذا يعني نحاول أن يعني نختصر في الوقت ونختصر في أمور كثيرة جدا، وكذلك هذا النوع من الشيطان يعني هو المسؤول على الأحلام المفزعة وثقل الجسم بداية من خلف الرأس وشد عصبي يعني كما قلت ينزل الرقبة وبين الكتفين يعني شد وثقل بين الرقبة يعني من الرقبة وبين الكتفين هو يحاول السيطرة على الغدد كما كنا نتحدث وبإذن الله عز وجل سنستهدفه برقية إن شاء الله هي رقية في ظهر الغيب لكل الأمة الإسلامية لكي يقضي الله عز وجل هذا النوع من الشياطين وباختصار يعني المؤامرة واضحة وتوجه الله عز وجل بأن يفصل بين هذا اللعين الشيطان وبين القريب ويفصل الله عز وجل بين هذا الشيطان والجهاز العصبي وكذلك سيكون توجه الله عز وجل أن يقطع ويمزق أطراف وأوصال يعني هذا النوع من الشياطين وأن يجعل له الله عز وجل يعني شفاطات تشفطه إلى جحيم هذا اللعين وأقول الزهري حساس جدا لا يستطيع الشياطين التخفي في جسم الزهري بل يعني يحسه مباشرة فمثلا إذا تحدثت على مؤامرة معينة وأنا أتحدث الزهري أصلا يحس بمنطقة خلف الرأس يحس بشد في الرقبة من الخلف يحس بكتفيه يحس بشيء يعني في الفقرات يحس لأن الزهري أصلا هو حساس وجسمه يعني مباشرة كما قلت يعني يحس بهذه الأمور وخاصة عندما نضع هكذا ملاعين ونكشفهم فالزهري يحس مباشرة في المناطق التي ذكرناها بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم بما علمنا وأن يشفي الله عز وجل ويدمر كل ملاعين المسلطين عليكم وأن يمن الله علينا عز وجل بتدمير هؤلاء الملاعين وضرب أعناقهم في كل حين وأن يكون كل هذا أن ينزل الله علينا وعليكم الصبر ويصب علينا من الصبر صبا وأن يثبت أقدامنا ونحتسب كله لله عز وجل والحمد لله ما زادونا إلا تقرب لله عز وجل وما زادونا إلا الزحف نحوهم ونحو معاقين هؤلاء الملاعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.